إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. لما حث الله جل وعلا أهل الإيمان بالاقتداء بمن قبلهم من أنبياء وربيين أصيبوا فيما أصيبوا به، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكان، حذر الله جل وعلا هنا من طاعة الكافرين بعد أن حث على الاقتداء بالأنبياء والصالحين، حذر من طاعة والاقتداء بالكافرين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. قال المؤلف: فيما يأمرونكم به. سبق من ذلك قول المنافقين في سبب نزول يوم محمد إلا رسول، قالوا: إن قتل فارجعوا إلى دينكم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يأمرونكم به يردوكم على أعقابكم. قال المؤلف: إلى الكفر. وإن حصلت الردة تنقلب خاسرين. قال: فتنقلب خاسرين، خسران الواقع في الردة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا وبالقتل والأسر والخزي، وفي الآخرة العذاب الدائم والمهين. ثم قال الله جل وعلا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قول بل الله هذا إضراب إبطالي لمن يظن أنه إن أطاع الكافرين نصروه. بين الله جل وعلا أن النصر بطاعته لا بطاعتهم، لذلك نهينا أن نتخذ الكفار أولياء، كما سبق بقوله: لا يتخذوا كافرين أولياء من دون المؤمنين. قال: فلله مولاكم، كأنه قال: فليسوا أنصارا لكم حتى تطيعوهم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فلله مولاكم، قال المؤلف، ناصركم، أي إن أطعتموه تركتم طاعة الكافرين، وهو خير الناصرين فأطيعوه دونهم. ذكر الله جل وعلا صورة من صور نصره لأهل الإيمان بقوله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سنلقي، والملقي هو الله جل وعلا، كما في آية الأنفال: سألقي، تعبير بالنون بقوله سنلقي وبالتعظيم. في هذا التفات، لأنه قال قبلها: بل الله مولاكم، لم يقل بل أنا أو نحن، قال بل الله الغيبة، ثم انتقل إلى التكلم في قوله سنلقي، العظم ما يلقيه جل وعلا. قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال المؤلف: بسكون العين وضمها، قراءتان: الرعب والرعب، هو الخوف، وهذه بشارة من الله جل وعلا في أهل الإيمان في أحد. الله سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب إذا كان النصر أول المعركة لأهل الإسلام كما سيأتي في الآية التالية: ولقد صدقكم الله وعده. من وعده إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا، وهذه أول الهزيمة. وإذا ألقي الرعب في قلب عدو فأعرف أن الهزيمة ثم، كما قال الله جل وعلا في خبر بني النظير في سورة بني النظير سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال الله جل وعلا في بني قريظة أيضا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. قال هنا في أحد: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال المؤلف: وقد عزموا أي الكفار في أحد بعد ارتحالهم من أحد عزموا على ماذا؟ على العود إلى المدينة، أي على العود واستئصال المسلمين، فرعبوا ولم يرجعوا لأن الله قذف في قلوبهم الرعب. هذا نوع أنواع النصر الذي أجمله الله بقول: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، في الحديث: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال الله جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ما السبب؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بما الباسبية وما مصدرية ذلك؟ قدر المؤلف ذلك بقوله: بسبب فتفسير للباء، إشراكهم تفسير لما مع مدخولها، ما أشركوا يعني بسبب إشراكهم. والرعب الذي يقذف في قلوب الكفار بسبب شركهم، والعكس بالعكس، الأمن الذي يكون لأهل الإيمان بسبب إيمانهم، فعلى قدر الإيمان يزيد الأمن، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فإن لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا كان الأمن تاما، وإن نقص. قال الله جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بما أشركوا بالله ما، فسر المؤلف ما بما سيأتي بقوله: في الأصنام، وهو الأصنام. أشركوا بالله أصناما لم ينزل الله جل وعلا بها سلطانا، سلطانا يحج على عبادته، عبادة الأصنام. الله جل وعلا لم يجعل حجة لهم يستدلون بها على أن الأصنام حقيقة بالعبادة، لا في دين السابق ولا في عقل يدل على أن الأصنام تستحق العبادة. وقوله هنا: بما أشركوا بالله ما لم ينزل بسلطانا، ليس لهم مفهوم، معنى لو كان لهم سلطان على إشراكهم هل يصح أن يعبدوا غير الله؟ هذا لبيان الواقع، فكل ما عبد من دين الله عبد بدون حجة من العابدين. قال الله جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا حالهم في الدنيا تلقى الرعب، وما في الآخرة قال الله: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مأواهم النار يأوون إليها وينضمون. ثم ذم الله جل وعلا ذلك المأوى بقوله بئس مثوى. قال المؤلف مأوى، مدل على أن مثوى ومأوى عند المصنف معنى واحد. من يفرق بين المأوى والمثوى ويجعل المثوى مكان لإقامة استقرار وخلود، وأما المأوى مكان انضمام وإن لم يكن فيه خلود، فيكون هذا انتقال من أسفل إلى أعلى ومن أدنى إلى أعلى. المأوى يكون أولا فيأوي الإنسان في مكان ثم ينوي الاستقرار فيه، فيكون حينئذ مثوى له. فإذا نزل الشخص مثلا بلد ولا يريد الاستقرار وأوى إلى دار يقال أوى ولا يقال ثوى، فإن الاستقرار والبقاء في المكان فقال قد اتخذه مثوى. قال ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مراد الظالمين قال المؤلف الكافرين، تفسير الظلم الكفر والشرك معروف. قال بئس مثوى الظالمين هي إشارة إلى مخصوص بالذم. بئس مثوى الظالمين النار، فهي ضمير يرجع إلى النار. ثم قال الله جل وعلا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. لما ذكر الله جل وعلا أنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وكان هذا وعدا من الله جل وعلا لأهل الإيمان بالنصر، لأنه إذا ألقي الرعب في قلوب الكفار والهزيمة تثم لهم، بين الله جل وعلا أنه قد صدقهم وألقى في قلوب الذين كفروا الرعب في أول المعركة، لكن قلت المعركة بسبب أمور وقعت من الصحابة فعفى الله عنهم كما سيأتي قولي عفى الله عنهم. قال الله جل وعلا ولقد صدقكم، اللام قد تأكيد مع القسم، من وقع في نفوس الصحابة شيء من التردد لأنهم قالوا أن هذا، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف هزمنا، كيف أصابنا، كيف قتل من قتل، جرح من جرح إلى آخره. قال الله جل وعلا قلوه من عند أنفسكم وإلا فإن الله قد صدقكم وعده، كما قال هنا ولقد صدقكم الله وعده. قال المؤلف وعده إياكم بالنصر، إشارة إلى أن وعدنا في إضافة المصدر إلى فاعله، ومفعول محذوف قدره بقوله إياكم. ولقد صدقكم الله وعده إياكم بالنصر، الآية السابقة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذ تحسونهم بإذنه، يعني وقت حسكم إياهم. المراد بالحس هنا القتل، تحسونهم تقتلونهم، والحس من أبلغ أنواع القتل وأشده، كأنه يسمع له صوت، كأنه قتل ذريع وشديد. إذا قال ابن عباس ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن ما نصر في يوم أحد، استعجب القائلون كيف النبي الصحابة هزموا، كيف تقول ما نصر النبي في موطن ما نصر في أحد؟ قرأ عليهم هذه الآية وصدقكم الله بعد وعده إذ تحسونهم، حس شدة القتل، حتى سقطت عدة رايات وألوية، حمل اللواء فلان وفلان وفلان إلى ثمانية ألوية، كل واحد يمسك اللواء يقتل، حتى ترك اللواء ما أحد حمله خوفا من أن يقتل. كل هذا بداية المعركة. قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال المؤلف بإرادته حيث سلطكم عليهم الله جل وعلا هو الذي قدر ذلك أنكم تقتلونهم وتتسلطون عليهم. لكن إلى متى وقع هذا الحس والقتل للكفار؟ قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فاستمر الحس والقتل في الكفار إلى أن جاء الفشل والجبن والتنازع والعصيان. قوله حتى اختلف فيها، قيل هي حتى الجارة، في السلام هي حتى مطلعي مطلع الفجر، وحتى تأتي من حرف الجر. إذا كانت حرف جر فالظرف الذي بعده وهو إذا مبني في محل جر وليس أداة شرط إذا هنا على قول. والمعنى صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى وقت فشلكم، فدام ذلك لكم إلى وقت الفشل. والرأي الثاني يرى أن حتى هنا استئنافية دخلت على أداة شرط وهي إذا، اختلف في جوابها، والمؤلف سيأتي أنه يرى أنها شرطية ويجعل جواب الشرط محذوف. قدروا بقوله منعكم نصره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، بعد أن فعلتم هذا كله منعكم الله جل وعلا نصره. هذا جواب الشرط على تقدير المؤلف. قال حتى إذا فشلتم، قال المؤلف جبنتم عن القتال، قل جبن من أسباب الهزيمة، وتنازعتم في الأمر، هذا سبب آخر من أسباب الهزيمة التنازع. إذا قال الله جل وعلا أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قال وتنازعتم، قال اختلفتم في الأمر. أي أمر؟ قال أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام في سفح الجبل للرمي، سفح الجبل أسفل الجبل، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن يقفوا على سفح الجبل ولا يغادر ذلك المكان، كما سبق لنا هذا في بداية القصة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ من مقعد القتال، جعل النبي صلى الله عليه وسلم للرماة مقعدا لا يتجاوزونه، لكنهم تنازعوا حين رأوا الكفار قد فروا والغنائم بين أيديهم، فقال بعضكم كما قال مؤلفنا، فقال بعضكم نذهب فقد نصر أصحابنا، وبعضكم قال لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التنازع الذي ذكره الله جل وعلا هنا، تنازعتم في الأمر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تثبتون على أمره وعدم المغادرة أو تخالفون؟ قال بعضكم نذهب وقد نصر أصحابنا، فهؤلاء خالفوا، وبعضكم قال لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الذي يليه من أسباب الهزيمة العصيان، قال وعصيتم، قال المؤلف عصيتم أمره فتركتم المركز لأجل الغنيمة، لأجل طلب الغنيمة. والعصيان وقع من بعض لكن تأثر الجميع به. إذا كان هذا في خير جيل وقع منهم عصيان وأصيب الهزيمة، ما بالك بغيرهم؟ هو يدل على أن خير جيل قد يصيب من عصيان، ما بلغ الإنسان من تقوى قد يصيب شيء من التقصير. قالوا عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. بعد ما أراكم، قال المؤلف أراكم الله ما تحبون من النصر، فرأوا النصر بإلقاء الرعب قبل الكفر وحسهم وقتلهم. هذه كلها أسباب الهزيمة. هنا جواب الشرط، قال المؤلف وجواب إذا دل عليه ما قبله، أي منعكم نصره، حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم نصره، لأنه قال قبل ذلك صدقكم الله وعده يعني بالنصر، وعكس النصر عدم النصر. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم نصره الذي وعدكم إياه أولا. ثم قال جل وعلا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه جملة اعتراضية، بيان للتنازع الذي وقع بينهم، أن منهم من كان يريد الدنيا ترك المركز الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة فثبت به، ثبت المكان المركز الذي وضع له فثبت به حتى قتل، كعبد الله بن جبير قائد الرماة وأصحابه وهم 10 الذين بقوا، و40 منهم تركوا مراكزهم، والمجموع 50. قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال المسعود ما كنت أرى أن أحدا من أصحابه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت فينا هذه الآية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم قال الله جل وعلا ثم صرفكم عنهم، قوله ثم صرفكم جملة فيها حرف عطف ومعطوف. قال المؤلف في العطف قال عطف على جواب إذا المقدر السابق ذكره في قول المؤلف منعكم نصره، منعكم نصره ثم صرفكم عنهم، فهذا يفيد أن قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة هذه جملة معترضة بين متعاطفات. قال ثم صرفكم، قال المؤلف ردكم بالهزيمة، كان وجهكم إلى الكفار مقبلين إليهم غير مدبرين، ثم صرفت وجوهكم عنهم فارين وليتموهم الأدبار، كما سيأتي في قوله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجماع، في قوله تصعدون ولا تلون على أحد. قال ثم صرفكم عنهم، قال مالف الكفار عن الكفار، لماذا؟ ليبتليكم، قال مالف ليمتحنكم ويظهر المخلص من غيره، فما وقع الصحابة في أحد هو ابتلاء كما سبق في قوله وليعلم الله الذين آمنوا يظهرهم. وقال الله جل وعلا ولقد عفا عنكم، قال ولقد عفا عنكم، قال المؤلف ما ارتكبتموه، وهذا فضل من الله جل وعلا أن عفا عنهم ما فعلوا من المعصية من الهزيمة والفرار، الفرار يوم الزحف يعد من الموبقات 7. قال ولقد عفى عنكم، قال ما ارتكبتموه والله ذو فضل على المؤمنين، بماذا؟ قال المؤلف بالعفو، ومن فضله عليهم أن عفى عنهم هنا أظهر في مقام الإضمار أيضا، الله ذو فضل هنا أصلا يقول عليهم لكن أظهر في مقام الإضمار لأن الفضل بسبب إيمانهم. هذا الفضل فضل خاص فلا يعارض النصوص الأخرى يدل على أن الله ذو فضل على العالمين، هناك فضل عام هذا فضل خاص يعني الإيمان، وكالمعية الخاصة والمعية العامة. لما سأل رجل من عمر بمكة كما ثبت الصحيح وهو حاج أنشدك بالله وأنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ ولا ممن اعتبوا على عثمان أمورا خرجوا عليه. فجاء هذا السائل يسأل ابن عمر ويذكر بعض العيوب في عثمان، فذكر منها أنه فر يوم أحد، فقال ابن عمر نعم فر عثمان يوم أحد. فقال تعلم تغيب يوم بدر؟ قال نعم حتى يوم بدر ما حضر. قال تعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال نعم كبر الله أكبر رحان أخذ شيء يعني قشة إن شاء الله صح التعبير يحتج بها بالخروج على عثمان. فلما عرف ابن عمر أنه يريد شرا قال ابن عمر تعال أبين لك كيف حصل ذلك من عثمان مع مكانته ومن السابقين، فأفضل الصحابة بعد أبي بكر من عمر على الصحيح من قول أهل السنة. قال أما فرار يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه كما في هذه الآية ولقد عفى عنكم، وأما تغيبه يوم بدر فإنه كان تحته ابنته النبي صلى الله عليه وسلم رقية كانت مريضة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر من شهد بدرا، هو الذي أمره أن يترك بدرا ليمرض ابنته يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن لك أجر من شهد بدرا وسهمه، أما تغيبها عن بيعة رضوان سبب ذلك. قال فكانت بعدما ذهب عثمان إلى مكة أن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وسلم في الحديبية لازل يعني يناقشهم ويجادلهم في دخول وسلم مكة للعمرة، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عثمان صلى الله عليه وسلم بيده وضرب بها على يده وقال هذه يد عثمان، ثم قال ابن عمر للرجل بعد أن بين له ما حصل من عثمان في هذه الوقائع الثلاثة اذهب بها الآن معك خلاص قد بين لك أن ما وقع من عثمان ليس معيبا سواء في أحد لأن الله عفى عنه وأنت تلوم بعد أن عفى الله عنه، ما وقع من بدر إنما كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما وقع في بيعة رضوان إنما كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. لما ذكر الله جل وعلا ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم بعد أن صدقهم الله وعدهم من ذلك جبنهم وتنازعهم في الأمر وعصيانهم وأنه بسبب ذلك منعهم الله جل وعلا نصرهم وصرفهم الله جل وعلا عن العدو، بين الله جل وعلا كيفية هذا الصرف في قوله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، قوله إذ ظرف قدر المؤلف معموله بقول يذكر إذ تصعدون، وهذا التذكر قيل للتوبيخ أنهم فروا في أرض المعركة وقيل هو للامتنان بالنظر إلى قوله بعد ذلك ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة وأصيبوا بغم ثم بعد ذلك أنعم الله عليهم بعد هذا الغم بنعاس أصابهم في أحد. قال الله جل وعلا إذ تصعدون، قال المؤلف تبعدون في الأرض هاربين، تصعدون من أصعد الرباعي لا من صعد، إن كان في قراءة تصعدون، تصعدون أخذ من الصعود كأنهم صعدوا الجبل، هذه قراءة شاذة، قراءة التي بين أيدينا، تصعدون تبعدون في الأرض سواء كان إلى الجبل أو إلى غيره، تبعدون في الأرض هاربين. هذا يدل على شدة فرقهم وخوفهم حتى أبعدوا عن الكفار، ما كانوا قريبين حتى، فذهبوا إلى مكان بعيد ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا 12 رجلا كما ثبت الصحيح البخاري من حيث البراء. قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ولا تلوون قال لا تعرجون، يعني لا تلتفتون إلى ما وراءكم، والثاني إذا كان شديد الخوف ممن يتبعه لن ينظر إلى ما وراءه. كما قال الله جل وعلا في قصة موسى ولم يعقب. لما رأى الحية أو العصا انقلبت حية، قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، هذه الجملة حالية، يعني والرسول يدعوكم يناديكم إلي عباد الله إلي عباد الله، مع ذلك لا تلوون حتى إليه ولا تلتفتون إليه، شدة الخوف والفرق. قال والرسول يدعوكم في أخراكم، قال المؤلف من ورائكم، فأخرى هنا مؤنث آخر لأنه كان سلم في آخر الجيش، والقائد قد يكون في مؤخر الجيش أنه يحتاج أن يفزع، من يحتاج إلى فزعة مثلا، أحد تأخر أحد فيقومه ويسدده إلى آخره. قد قال الله جل وعلا في قصة لوط واتبع أدبارهم، أن يخلي أهلك يتقدمون وأنت خليت في الأخير. قال والرسول يدعوكم في أخراكم، يقول إلي عباد الله إلي عباد الله، أي أقبلوا ولا تفروا، مع ذلك لم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، قال فأثابكم، قال المؤلف جازاكم، أشار إلى أن الثواب هنا ليس هو مقابل العقاب، بل الإثابة تأتي ويراد بها العقاب، وأن الإثابة هنا معناها العقاب، لذلك فسرها بقوله جازاكم، هل ثوب الكفار، ليس المراد أنهم أثيبوا يعني بنعيم، إنما هل جوزوا. قال فأثابكم غما بغم، ما الغم الأول ما الغم الثاني؟ قال مؤلف أثابكم غما، قال بالهزيمة، بغم الباء ذكر المؤلف فيها رأيين، الرأي الأول أنها سببية والمعنى أعثابكم غما أي بالهزيمة بسبب غمكم للرسول بالمخالفة، فعاقبكم الله بسبب أنكم أصبتم من سلم بالغم حين خالفتم أمره، فالإنسان يعاقب بسبب معصيته. الرأي الثاني أن الباء هنا بمعنى على، والمعنى قال وقيل الباء بمعنى على أي مضاعفا على غم فوت الغنيمة، والمعنى أن الله جازاهم بغمين، الرأي الأول أن الله جازاهم بغم واحد الهزيمة بسبب أنهم غموا رسول الله، أما الرأي الثاني كلا الغمين منهم وقع كلا الغمين عليهم، الغم الأول بالهزيمة والغم الثاني بسبب فوت الغنيمة. واختلف في هذين الغمين هناك على أقوال، منهم يقول بأن الغموم التي وقعت للصحابة ليس عبارة عن غمين، أن هناك من يذكر الهزيمة فوت الغنيمة، هناك من يذكر القتل والجرح، الغم الأول ثابكم غما بقتل من قتل منهم وجرح من جرح، والغم الثاني إذا أصابهم بالإشاعة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المقيم رحمه الله كلاما جميلا في زاد المعاد ويتكلم عن الحكم ثم وقع للصحابة في أحد، وذكر جملة من الحكم، تكلم عن الغم الذي وقع للصحابة هنا، وأنه ليس المراد به عبارة عن غمين أثابكم غما على غم يعني غمان فقط، لا المراد بذلك غموم، هي غم يتبعه غم يتبعه غم بسبب أنه حصل منهم عدة معاصي، ما هي معصية واحدة فقط. فأما الغموم التي وقعت منها ما ذكر من هزيمة هذا غم، فوت الغنيمة هذا هم وغم، القتل والجرح الذي أصابهم غم، الإشاعة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم غم، وأيضا ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم من إصابته كسرة رباعية وشج وجهه هذا نوع من أنواع الغم، وهي عدة غموم. إذن كل هذا بسبب ما وقع منهم، الذي وقع منهم أشياء ليس فقط تركهم للمراكز التي وضعوا لها، هذه معصية، فرارهم وقت الزحف نوع من أنواع المعاصي والكبائر هذه معصية أيضا، إسلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم استجابتهم له مع أنه يدعوهم، الرسول يدعوكم في أخراكم إلي عباد الله ما استجابوا، هذه معصية غير معصية الرماة أيضا، تنازعهم في الأمر فشلوهم، كل هذه جملة من المعاصي التي وقعت منهم، كان مناسبا أن تتكرر عليهم الغموم، لذلك اختار ابن القيم أن الباء هنا بمعنى على، وأنها عبارة عن غموم وقعت لهم وليس غما واحدا. قال فأثابكم غما بغم، لماذا؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، قوله لكي لا تحزنوا بالتعليل اختلف فيه لأي شيء هو، جار المجرور متعلق بماذا؟ فقيل متعلق بعفا، عفا عنكم يعني في الآية السابقة، ولقد عفا عنكم لماذا؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فإن الشخص إذا عفا الله جل وعلا عنه هان عليه كل هم من فوت غنيمة أو من إصابة بقتل أو جراح إذا كان الله عفا عنه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال المؤلف أو بأثابكم، أو الجار مجرور متعلق بأثابكم، فعلى هذا تكون لا زائدة، كي لا تأسوا لكي لا تحزنوا، أقصد أنه قال لتحزنوا، والمعنى أن الله أثابهم يعني جازاهم بالغم، لماذا؟ ليحزنوا على ما فاتهم من غنيمة، وليحزنوا على ما أصابهم من قتل، ولا قد تأتي زائدة مثل قوله تعالى ما منعك ألا تسجد يعني أن تسجد لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون يعني ليعلم أهل الكتاب لا أقسم بيوم القيامة على أحد الأقوال يعني أقسم بيوم القيامة منهم من يرى حتى لو قدرنا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أنه متعلق بأثابكم يحتمل أن تكون لا أصلية لأن هذا هو الأصل وهذا اختيار الشارح هنا ذكر أن زيادة لا فيه بعد كما اختار ذلك أيضا طاهر بن عاشور الشيخ بن عثيمين أيضا وراء أن قول من يقول بأن لا زائدة بعيد جدا لكن كيف سيكون معنى أثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا يعني إذا كان الله جازاهم بالغم فهل الغم لئلا يحزنوا والغم ليحزنوا والجواب عن ذلك أن الله جازاهم بغموم متعددة لئلا يحزنوا ما وجهه لأن الشخص إذا كانت الغموم تتابع عليه كلما جاءه غم ثاني وكان الذي قبله أشد حين يأتيه الثاني خف عليه اللي قبله أشد اللي قبله أشد ذلك الإنسان أول ما تصيبه مصيبة واحدة تصيبه حزن لكن تتابع عليه الأحزان يوم بعد يوم أو أخبار متتالية تنسيه ما قبل فيخف عليه كأن الله جل وعلا أراد أن يمرنهم على تحمل المصائب كما في عبارة صاحب الأضواء قال لتتمرنوا على نوائب الدهر فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل قريب من هذا أيضا رأي قول البيضاوي لتتمرنوا على الصبر في الشدائد في المستقبل قال الله جل وعلا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم والذي فاتهم قال المؤلف من الغنيمة ولا ما أصابكم مما هذا من القتل والهزيمة قال الله جل وعلا والله خبير بما تعملون من خبرته ما أوقع فيهم ما أوقع لأن ذلك كله لحكمة يريده الله جل وعلا هذا جزء من الحكمة لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ثم قال الله جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا قول ثم أنزل معطوف على قوله فأثابكم غما بغم وهذا من حكمة الله جل وعلا تخفيفه المصاب أنه بعد تلك الإصابة ينزل عليهم شيئا من الأمنة والطمأنينة قال الله جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة قال المؤلف أمنا رحمك الله وإذا كان الإنسان في وقت الغم والهم والخوف يصيبه النعاس فهذا نوع من أنواع الأمن والراحة الإنسان في وقت الخوف ما يأتي النعاس فضلا عن النوم إذا قال ابن مسعود النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة نشيطة مثل ذلك في الدرس أيوة فجاء النعاس في الدرس فالنشيطة فجاهده قال الله جل وعلا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة قال المؤلف أمنا نعاسا ما إعراب نعاسا قال بدل الاستمال من قولي أمنا منهم من يقول بل قوله نعاسا مفعول لأنزل أنزل النعاس قوله أمن مفعول لأجله أنزل النعاس لماذا؟ لأجل الأمن قوله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه والنعاس المذكور في آية الأنفال في بدر غشيهم النعاس وهذا النعاس أصيبوا به في أحد. قال الله جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هل على جميع من في الجيش؟ لا، يغشى طائفة منكم. يغشى قال المؤلف بالياء والتاء، أما بالياء فيرجع الفاعل إلى ضمير في قوله يغشى إلى النعاس، يغشى النعاس طائفة، وأما بالتاء تغشى فالضمير يرجع إلى الأمنة، تغشى الأمنة طائفة، أن يغشى ضمير مذكر وتغشى ضمير مؤنث، فإن أنثته رجع إلى أمنة وإن ذكرته رجع إلى نعاس. قال يغشى طائفة منكم، من هم؟ قال المؤلف: وهم المؤمنون أصابهم النعاس فكانوا يميدون تحت الحجف والصيوف منهم، فكانوا يميدون تحت الحجف. الحجف جمع حجفة، والحجفة هي ترس، ترس المقاتل الذي صد به ضربات السيوف والسهام والرماح. قوله يميدون يعني أي يميلون مع نعاسهم، كان واحد في يده الترس وفي يده السيف فيميد الترس من يده، تسقط السيوف من أيديهم، دل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط فآخذه يسقط فآخذه. هذا بالنسبة للسيف. وأما الحجف ثبت هذا عند الترمذي، قال حسن الصحيح، قال أبو طلحة: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفة من النعاس، فتحت حجفته من النعاس، من تحت ترسه كان يميد ويميل. هذا النعاس أصاب أهل الإيمان، وأما أهل النفاق قال الله جل وعلا: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. قوله وطائفة، هذه الواو يحتمل تكون حالية أو استئنافية. أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، والحال أن طائفة قد أهمتهم أنفسهم، أو يغشى طائفة منكم ثم استأنف وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ما معنى أهمتهم أنفسهم؟ قال: حملتهم على الهم فلا رغبة لهم إلا نجاتها، إلا نجاة أنفسهم يعني دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يناموا ولم يصبهم النعاس أصلا، وهم المنافقون من شدة قلقهم أصابهم. قال الله جل وعلا في وصف هؤلاء: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق، قال المؤلف: يظنون بالله ظنا غير الحق، أشار إلى أن غير هنا ليس منصوبا على الاستثناء بل هو صفة لي أو صفة محذوف مصدر لي يظن. يظنون بالله ظنا ما صفته غير الظن الحق. قوله أيضا غير الظن الحق أشار إلى أن الحق هنا صفة لي موصوف محذوف. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، في النعت يقل ونحذف المنعوت هو الظن، غير الظن الحق. يظنون بالله ظن، يظنون بالله ظنا غير الظن الحق. ما هو هذا الظن؟ قال: ظن الجاهلية. ما يعرف ظن الثانية؟ قال المؤلف: ظن أي كظني. يظنون بالله غير الحق ظن أي كظني، أشار إلى أن ظن هنا منصوب على نزع الخافض يعني كظن الجاهلية. فظن أهل النفاق الذين أهمتهم أنفسهم ولم يكن همهم إلا أنفسهم، ولم يفكروا في النبي ولا بالصحابة، ظنهم ظن الجاهلية، أي الظن الجاهلي من إضافة الموصوف إلى الصفة، أو ظن أهل الجاهلية على حذف المضاف. ما ظن أهل الجاهلية؟ بينه المؤلف بقوله: حيث اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وأشاعوا ذلك أهل النفاق، أو ظنوا أن سلم لا ينصر. هذا الظن نظير الظن المذكور في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قد بوى الشيخ محمد الوهاب لهذه الآية بابا في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ونقل كلام ابن القيم رحمه الله طويل في زاد المعاد، ونقل جزءا منه الشيخ محمد الوهاب، قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. فسر ظن الجاهلية بهذه التفسيرين: فسر أول أنه لا ينصر رسوله وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل ولن تكون له دولة وسينتهي دينه. فسر الثاني: فسر أن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، فرد الله جل وعلا على ذلك السياق. قال الله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون، هذا تفسير لظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هل، قال المؤلف، ما شعر لأن استفهامنا استفهام نفي استفهام إنكاري. هل لنا من الأمر من شيء؟ الأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر، يعني الشأن. أي شأن؟ النصر الذي وعدناه، يعني كأنه أنكروا نصر الله جل وعلا، أن الله لن ينصر رسوله. هذا أحد الظنين ذكره المقيم في ظن الجاهلية، أن الله لا ينصر رسوله، وقد وعدهم الله النصر كما سبق: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بأذنه. لكن انقلب الأمر بسبب عدة أسباب سبق ذكرها. قال: يقولون هل لنا من الأمر من شيء. قال المؤلف: من زائدة، أشار إلى أن قوله شيء هو المبتدأ، وأما خبره فجار مجرور لنا، كأنهم قالوا: هل لنا شيء من يعني الأمر، لأن خبر جار مجرور شيء مبتدأ، هل شيء لنا، مثل: فما خل لنا. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، فأمر الله رسوله أن يقول لهم: قل لهم إن الأمر كله لله. إن الأمر كله أو كله، قال المؤلف بالنصب قراءتان، بالنصب توكيدا في الأمر، إن أمر كله توكيد معنوي، كل ونفس وعين، هذه أي توكيد معنوي، هذا على قراءة النصب. وعلى قراءة الرفع قال: بالرفع مبتدأ، إن الأمر كله مبتدأ وخبره جار مجرور لله، كل جملة الخبر خبر إن، إن الأمر هذا اسم إن، كله لله مبتدأ وخبر خبر لإن. قل إن الأمر كله لله، أي أمر؟ قال المؤلف: أي القضاء له يفعل ما يشاء، يعني والنصر بيده جل وعلا. قالوا: هل لنا من أمر من شيء؟ ما رأينا النصر الذي وعدناه ولن ينصر الله ورسوله. فقال الله جل وعلا: الأمر كله لله، قد ينصره الآن قد ينصره لاحقا، لكن أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله أبدا، وأن الله يجعل الغلبة في الأكثر للكفار، هذا ظن السوء، من ظن أنه يدل الباطل على الحق إدالة مستقرة، هذا ظن الجاهلية كما ذكر ذلك ابن القيم. قال: قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذا أيضا من ظن الجاهلية، ذكر خفاءه ثم بينه. قال الله جل وعلا عن المنافقين: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ما لا يظهرون لك. ما هو الذي أخفوه؟ قال: يقولون. قال المؤلف: بيان لما قبلهم. قولوا يقولون بيان لما أخفوه في أنفسهم. ماذا يقولون؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقول: لو كان لنا من الأمر شيء. الأمر هنا على ظاهر كلام المؤلف واحد الأوامر، بخلاف الأمر في قوله سابقا هل لنا من الأمر من شيء، وهو واحد الأمور الذي هو معنى الشؤون. وإذا قال المؤلف في تفسير الآية: لو كان لنا من أمر شيء وما قتلنا هنا، أي لو كان الاختيار لنا أننا نحن الذين نحكم في المعركة، نخرج لأحد أو نبقى في المدينة، لأنه لما استشار الصحابة كما سبق لنا في بداية القصة لما قدم الكفار إلى أحد استشار سلم الصحابة، ومنهم عبد الله بن أبي ومن معهم من أهل النفاق، فكان رأي الكبار منهم وكذلك أهل النفاق أن يبقوا في المدينة، فإن جاء الكفار قاتلوهم في المدينة. وكان الشباب الذين ما حضروا بدرا وتمنوا أن يكون لهم ما لأهل بدر اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم، تمنوا اللقاء كما سبق في قوله: لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الشباب أنه كان يرى أن يبقى في المدينة، لكن هم الأكثرون يطلبوا الخروج، ووافقهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا. وخالف النبي صلى الله عليه وسلم رأي عبد الله بن أبي عبد الله بن كان يريد البقاء في المدينة جبنا، ولذلك انخذل بثلث الجيش كما سبق لنا: إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل. الشاهد أن المنافقين قالوا: لو كان لنا من أمر شيء، لو كان الاختيار لنا، فنحن قد اخترنا أن نبقى في المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وافقهم، فقالوا: كان اختيار لنا لم نخرج ولم نقتل، ولكن أخرجنا كرها، أمرنا بالخروج. فقالوا: لو كان من أمر شيء، نحن الآمرون، ما خرجنا وما قتلنا، بمعنى أن بقاءنا في المدينة هو الذي سينجينا، وأن خروجنا هو الذي كان بسببه قتلنا وقتل من قتل منا. وهذا في اعتراض على القدر، وهذا نوع من أنواع ظن الجاهلية الذي سبق ذكره. لذلك بوب شيخ عبد الوهاب على هذه الآية أيضا بابا آخر، باب ما جاء في اللو، فأورد هذه الآية: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وذكر فيها أيضا الآية التي ستأتي قريبا، قوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أطاعونا وما خرجوا إلى أحد ما قتلوا. أورد الحمد لله أيضا حديث أبي هريرة المشهور: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز فإن أصابك شيء، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. قال: يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الاختيار لنا لم نخرج ولم نقتل، لكن أخرجنا كرها. فأمر الله رسوله أن يقول لهم: قل لهم لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قل لهم: لو كنتم في بيوتكم، كأنكم بعيدون عن أرض المعركة، وفيكم من كتب الله عليه القتل، ولو 10، بقيتم أنتم في بيوتكم وخرج هؤلاء الذين كتب عليهم القتل في المكان الذي يريده الله. فليس خروجكم لأحد هو الذي أوجب القتل لأولئك الذين خرجوا، إنما هو قدر الله. قد يخرج الإنسان في أرض المعركة وقد يكون عمره كله أصلا في المعارك ولا يقتل، وآخر في البيت يأتيه حتفه قريبا. خالد بن الوليد مثال لهذا رضي الله عنه، كم من غزوة حضرها وما من موضع في جسده إلا فيه ضربة سهم أو رمح أو سيف، ومع ذلك ما تعالى فراش. قال الله جل وعلا: قل لهم لو كنتم في بيوتكم، أي فيكم من كتب الله عليه القتل، لبرز، قال لخرج، قال خرج الذين كتب عليهم القتل، الذين كتب أي في اللوح المحفوظ. فسر المؤلف الكتب هنا بمعنى قضي، لأن كتابة قدرية ليس كتابة شرعية، ليس معنى أوجب. لبرز الذين كتب عليهم القتل، قال منكم إلى مضاجعهم أي مصارعهم فيقتل، ولم ينجهم قعودهم، لأن قضاء الله كائن لا محالة. إذا قدر الله جل وعلا شخصا أن يقتل يسر الله الأسباب حتى يخرج فيقتل، وإذا أراد الله خروجه ولم يقتل رجع ولم يقتل. فإذن هو قدر الله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فليس خروجهم لأرض المعركة هو سبب قتلهم ولا تخلفهم سبب لنجاتهم. قولوا إلى مضاجعهم أي مصارعهم، مكان قتلهم فيقتل. والحذر لا يدفع قدر. قال الله جل وعلا: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. قال وليبتلي، قال المؤلف وفعل ما فعل بأحد ليبتلي، يعني إشارة إلى أن التعليل هنا الفعل المحذوف، قدره المؤلف فعل الله جل وعلا ما فعل بالصحابة بأحد ليبتلي. والجملة معطوفة على قوله ثم أنزل، أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس، وفعل ما فعل لماذا؟ ليبتلي، قال ليختبر الله جل وعلا ما في صدوركم. ما المراد بالصدور؟ قال قلوبكم، إشارة إلى أن الصدور هنا والقلوب في قوله بعد ذلك وليمحص ما في قلوب معنى واحد، فقد يعبر عن الصدر بالقلب أو يعبر عن القلب بالصدر لمجاورته له، من قلب مجاور للصدر كبير، والقلب جزء في الصدر. قال وليبتلي الله ما في صدوركم، ما الذي في صدورهم؟ قال من الإخلاص والنفاق، يختبر الله ما في قلوبكم من إخلاص أو ما في قلوبكم من نفاق. بعد هذا الاختبار ماذا يكون؟ التمحيص. قال وليمحص، قيل هذا من عطف المسبب على السبب، السبب الاختبار، ويتسبب عن هذا الاختبار التمحيص والتمييز، مثل ليعلم الله الذين آمنوا يظهرهم ويميزهم عن المنافقين، يكون الاختبار ثم التمحيص. وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. قال المؤلف بما في القلوب، ذات الصدور أي ما في القلوب مما أضمرتهم لا يخفى عليه شيء. إذن لماذا وقع الابتلاء؟ قالوا إنما يبتلي ليظهر للناس، الله يعلم المنافق من غيره، لكن الله جل وعلا لا يجازي الشخص في الظاهر إلا إذا أظهر ويمحصه حينئذ يميزه عن غيره. ثم قال الله جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. بعد أن ذكر الله جل وعلا خبر أهل النفاق لقولهم لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. ذكر الله جل وعلا ردا عليهم أن ساب الهزيمة الذي وقعت لهم ولمن معهم يعني من خلص أهل الإيمان بسبب معصية أو بسبب معاصي وهي معصية فقط. قال الله جل وعلا إن الذين تولوا منكم قال عن القتال يوم التقى الجمعان أي جمعين؟ قال المؤلف جمع المسلمين وجمع الكفار بأحد وهم المسلمون إلا 12 رجلا والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا وخرجوا معه 1000 كما سبق لنا وخذل عبد الله بن أبي بثلث الجيش يعني 300 وبقي 700 واستشهد 70 منهم فالباقي نحو 600 وكسور. كل هؤلاء فروا نحو 600 ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا كما ثبت هذا في الصحيح البخاري عن البراء. قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزلهم قال المؤلف أزلهم شرع إلى أن السين والتاء هنا ليس للطلب، السين والتاء قد تأتي للطلب وقد تأتي لغيره. استزلهم أوقعهم في الزلل والخطيئة، أي الخطيئة توقعت منهم هنا الانهزام والفرار وقت الزحف. قال استزلهم الشيطان قال المعلم بوسوسته ببعض ما كسبوا. ما الذي كسبوا؟ قال من الذنوب وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ذنبان، ذنب الانهزام وذنب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي للرماة. فحصل الانهزام بسبب المخالفة، وهذا يدل على أن المعاصي يجر بعضها بعضا كما أن الطاعات يجر بعضها بعضا. في الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، النساء خصال خير، وإياكم الكذب هو خصلة من خصال الفجور، لكن يلزمه الإنسان يقود إلى سائر خصال الشر. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. إذا قال بعض السلف إن من ثواب الحسن الحسنة بعدها، من جزاء السيئة السيئة بعدها، وقالوا المعاصي بريد الكفر تقودك الكفر. في معاصي تكون صغائر تقود كبائر، ثم الشرك بالله أعاذنا الله وإياكم. في كتاب الله وما نقضهم ميثاقهم هذه معصية، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه فحره بسبب نقضهم الميثاق. قال الله جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقال الله جل وعلا ولقد عفا عنهم فضلا منه كما سبق في قوله والله ذو الفضل على المؤمنين. فأعاد العفو هنا مرة أخرى تأنيسا لهم. قال ولقد عفا الله عنهم، لماذا؟ إن الله غفور للمؤمنين حليم لا يعجل على العصاة، فإن عجل عليهم العقوبة بل يؤخرها. الله جل وعلا فالله يمهل ولا يهمل، صلى الله جل وعلا أن يعفو عنا وتجاوز عنا ويغفر لنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق والنبيون حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخوان المستضعفين في ديني في كل مكان. اللهم انصر إخوان المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا كنصر يوم بدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخوانا عليهم يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم بلغنا شهر رمضان وفقنا فيه للصيام والقيام. اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وصحة وسعادة وعز الإسلام والمسلمين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تستجيب دعاءنا. اللهم إنا أسألك بأن لك الحمد المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تستجيب دعاءنا وأن تفرج همومنا وأن تغنينا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. هذا الجلال والإكرام هذا الجلال والإكرام هذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.